السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم وصولا وسهل بها إليه وصولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أوجزت أصول العلوم وعلى آله وصحبه ما بين المنطوق والمفهوم. أما بعد، فهذا الدرس السابع من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 والألف، و34 بعد 400 والألف، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شهرة بالأربعين النووية نسبة إلى مصنفه يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النووي رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. الجامع من الكلم ما قل مبناه وجل معناه. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صح فيه الوصف المتقدم من كلامه، ما صح فيه الوصف المتقدم من كلامه، فكان قليلا في لفظه جليلا في معناه، كقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه، ويأتي في أحاديث الأربعين. وفي رواية: بعث الله فقيها روايتان مشهورتان، الأولى روينا بضم أوله وكسر ثانيه مشددا، أي روى لنا شيوخنا، والثانية بفتح أوله وثانيه من غير تشديد روينا. ولكل منهما مقامه المناسب له، فإن كان الراوي اجتهد في استخراج مروي شيوخه قال روينا، وإن كان شيوخه هم الذين تفضلوا عليه فأمدوه بالرواية قال روينا، أي أمدنا شيوخنا فضلا منهم فلقنونا هذه المرويات. وذكر بعض المتأخرين ضبطا ثالثا هو ضم أوله وكسر ثانيه مخففا روينا، وهي ترجع إلى الأول. والحديث المقدم في كلام المصنف رحمه الله وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، الحديث معتمد جماعة ممن صنفوا الأربعينيات، إلا أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه، فقد اتفق الحفاظ رحمهم الله على أنه حديث ضعيف كما ذكره المصنف في ديباجته، وفي نقل الاتفاق نظر، لأن ظاهر كلام أبي طاهر السلفي في صدر الأربعين البلدانية له الميل إلى ثبوته والقول بتقويته، إلا أن يقال إن الاتفاق المذكور يراد به اتفاق قديم قبل أبي طاهر السلفي، فلا تقدح فيه مخالفة أبي طاهر السلفي في تقويته. ثم ذكر المصنف رحمه الله جماعة ممن تقدمه ممن صنف الأربعينيات، ثم أردفه بذكر الباعث له على جمع 40 حديثا، وهو شيئان: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبث العلم، بذل الجهد في تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبث العلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. وما ذكره أثناء كلامه من اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر من وجهين: أحدهما أن حكاية الاتفاق منخرمة لوجود المخالف، أن حكاية الاتفاق منخرمة لوجود المخالف، إذ صرح جماعة من الأكابر كمسلم بن الحجاج وغيره باطراح الحديث الضعيف على كل حال، فيتعذر مع وجود المخالف الشهير نسبة الاتفاق إلى أهل العلم، ولو قال المصنف إنه مذهب الجمهور لكان أولى، وهو الذي حكاه في كتابه الآخر الأذكار، فإنه نسب هذا المذهب إلى الجمهور ولم يذكره اتفاقا. ومما ينبه إليه في فهم كلام أهل العلم أن من رام استشراف معنى كلام واحد منهم يجدر به أن يطالع كلامه في كتبه التي بيده. فمن أراد أن يتكلم على مسألة ذكرها النووي في الأربعين كان حقيقا به أن ينظر في كتب النووي الأخرى كالأذكار أو رياض الصالحين أو شرح مسلم، هل للنووي رحمه الله كلام في تلك الكتب يوافق أو يخالف، ليطلع على فرائد من الفوائد كهذه المسألة. فإن النووي رحمه الله تعالى اضطرب نقله في مسألة العمل بالحديث الضعيف، فالمنقول عنه شيئان: أحدهما أنه اتفاق، وهذا هو المذكور في كتاب الأربعين، والآخر أنه قول الجمهور، وهذا هو المذكور في كتاب الأذكار، والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إليه كموافقته قول صحابي أو اتفاق الأئمة أو انعقاد إجماع عملي عليه، فحينئذ يعمل به على وجه كونه تابعا لما هو ثابت بنفسه. وأكثر المصنفين في أبواب الأحكام إذا رووا الأحاديث الضعيفة يريدون هذا المعنى، فإنهم لا يذكرون فيها حديثا ضعيفا مطرحا بالكلية، وإنما يروون فيها حديثا ضعيفا اقترن به ما يدعو إلى العمل به. وهذا صنيع أبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي خاصة، ولا سيما الثاني، فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى سمى كتابه الجامع، وفي تمام اسمه وبيان ما عليه العمل، فقصد تبين العمل، فربما أورد حديثا ضعيفا ثم ذكر أن العمل عليه تنبيها إلى جريان عمل الأمة بموافقة هذا الحديث الضعيف، وحينئذ يكون هذا الحديث ضعيفا من جهة الرواية قويا من جهة الدراية، فضعفه من جهة الرواية توهين نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقويته من جهة الرواية الدراية كونه منجمعا إليه اتفاق أو إجماع دعا إلى العمل به. ومن الغلط الجاري عند المتأخرين إسقاطهم العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقة، فولد ذلك فيهم تبديع أشياء ثبتت الآثار على خلاف هذه الدعوة من التبديع، كالذي ذكرناه قريبا أنه لم يصح في توجيه الميت في توجيه المحتضر إلى القبلة وجعله على اليمين حديث، لكن روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جرير وكان ثقة من فقهاء مكة قال: قلت لعطاء، يعني من ابن أبي رباح وكان فقيه مكة في زمانه: أرأيت حروف الميت إلى الكعبة على يمينه أسنة هو؟ حروف يعني ميت، الميت يقصد المحتضر، على يمينه يعني أن يجعل على يمينه ووجهه إلى القبلة كهيئته في قبره، فقال: سبحان الله، ما رأيت أحدا يعقل يترك ميته من ذلك. ولو رأى زماننا رأى كثيرا ممن لا يعقل. يعني هو ينقل من عطاء عمن هذا الذي يعقل؟ صحابة وكبار تابعين الذين أدركهم. فهو يخبر أني ما رأيت أحد يعقل ترك ميته من ذلك. فهذا أقوى من الأحاديث، لأن بعض الأحاديث الصحيحة ربما ترك العمل به لكونه منسوخا أو غير ذلك مما يوجب اقتراحه من جهة الدراية، وإن كان قويا من جهة الرواية. فمثل هذا عمل فيه بهذه الآثار المستفيضة مع عدم صحة الأحاديث في ذلك. فلا بد أن يجعل المتلقي في سويداء قلبه أن اطراح الحديث الضعيف مذهب ضعيف، وإنما يطرع الحديث الضعيف إذا كان ذا نكرة مخالفا للأصول الصحيحة والعمل الجاري عند السلف رحمهم الله تعالى. أما إذا كان موافقا للعمل وهو جار به فعند ذلك إنما يضعف رواية فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صنانة للمقام النبوي، لأن التضعيف لا يراد به أن الراوي كذب، وإنما يغلب عليه الخطأ فربما توهم شيئا خلاف الصحيح. فلا ينسب وقاية للجناب النبوي من أن يضاف إليه شيء لا يصح، لكن لا يعني ذلك اطراحه من جهة الدراية إذا اقترن به ما يدعو إلى العمل به، ككونه موافقا لقول صحابي لا مخالف له أو قول جمهور الأئمة أو إجماع الأمة. وهذا المسلك المفقود عند الناس هو مظهر من مظاهر فقدان الفقه الصحيح وصيرورة أكثرهم على الجمود، كما أنه في الفقهاء من يقول كما ذكره الطوفي في علم الجدل في علم الجدل أنه إذا صح القياس جازت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية. فمثل هذا يبطل كما يبطل منهج من يترك ما ثبت دراية إذا لم يصح رواية. وغالب صنعة العلم يروج فيها تقابل الأقوال المتنافرة، ولا يسلم إلا من سلك الصراط المستقيم وكان في رأسه عينان، إحداهما عين الرواية والأخرى عين الدراية، فبهما يتم إبصاره العلم. فإن عميت إحداهما أو عشيت ضعف علمه بقدر ما يذهب من قوتهما. نعم. كتابه وأنه يرجع إلى سبعة أمور، أحدها أنه مشتمل على 40 حديثا، أنه مشتمل على 40 حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها بحسب التراجم 42 حديثا، وبحسب التفصيل 43 حديثا، فإنه أورد في إحدى التراجم حديثين. الثاني أن هذه الأربعين جامعة لأبواب الدين أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا يسيرا للمتعقب. الثالث أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. والإحاطة برتبة هذه الأحاديث تورث تعظيمها في القلب، فإذا عرفت أن هذه الأحاديث الموردة في هذا الكتاب مما قال فيه العلماء العارفون بأن هذا الحديث عليه مدار الإسلام أو هو ثلثه أو نصفه أو ربعه أو نحو ذلك، عظم قدر ذلك الحديث في قلبك، كقول النووي رحمه الله تعالى نفسه في شرحه على مسلم لما ذكر حديث الدين النصيحة قال: وعليه مدار الإسلام، مما ينبئك عن جليل مقدار هذه الأحاديث، ومما يدل على عور عقلي وسقم نفسي عدم رفع الرأس إلى مثل هذه الأحاديث، لأنها في زعم قوم مما يؤخذ في الكتاب عند صغار الغلمان والطلبة، وهذا قول من لا يعرف مقادير هذه الأحاديث، وإنما يطلب في الصغر والكبر ما عظم من العلم ولو كان قليلا. وهذه الفاتحة لو أن أحدنا أنفق وقته في تفهم معانيها فإن الأمر كما ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيد يظهر له في كل يوم من معانيها ما لم يكن يعقله منها من قبل. وإذا أردت أن تعرف صدق ذلك فاقرأ 200 من الصفحات في صدر المجلد الأول من مدارج السالكين لتعرف قدر سورة الفاتحة، ثم اعقل بعد أن مدارج السالكين كله هو في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أي متعلق بمنازل آية واحدة من الفاتحة. فكذلك هذه الأحاديث مع كونها مما تتلقى في بواكير الصبا حفظا، إلا أنها مما يبقى مع الإنسان حتى يلقى ربه تعظيما وإجلالا لقدرها. ومن لطيف الأخبار في أحوال العارفين بدين الله عز وجل ما جاء في ترجمة ابن مرزوق الحفيد أن عبد الرحمن الثعالبي لما لقيه في تونس قرأ عليه الأربعين النووية، وكان عبد الرحمن هذا عالما وابن مرزوق عالما، قال: فكنت إذا قرأت عليه حديثا من أحاديث الأربعين بكى بكاء شديدا. لماذا يبكي؟ نحن نسمع كل يوم حديث من 40 نووية وننظر إليها أن هذه للصغار، لأنه يعقل أن هذه الأحاديث هي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقرأ: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا من الوحي الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، فمن عرف قدره عظم شأنه، ومن جهل قدره لم يرفع إليه رأسا. الرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وخولف في بعضها بما ستعلم خبره في مواضعه، ووصفه جملة منها بالحسن لا يخالف ما ذكره من كونها صحيحة، لأن الصحيح عند جماعة يراد به الخبر الثابت، فيندرج فيه الصحيح والحسن معا. الخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا. السادس أنه يذكرها محذوفة الأساليب ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، لأن الإسناد لا يطلب لذاته وإنما كان يطلب لكونه يوقف على الحديث النبوي، فلما صارت الأحاديث النبوية مضبوطة بأسانيدها في كتب معروفة عمد علماء الإسلام إلى تجريد ما يحتاج إليه من الأحاديث فأوردوه في مختصرات يقتصرون فيها على الصحابي ومتن الحديث ومن رواه من المخرجين وفق قواعد معروفة عنده، فنزلت درجة حفظ الإسناد عما كانت عليه قبل 500، لأنها كانت قبل آلة لمعرفة ثبوت الحديث. أما وقد صارت هذه الأحاديث مدونة في كتب الرواية فإن الحاجة إلى الإسناد قليلة، وإنما الحاجة العظمى هي إلى المتن، وهي التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. ولم نرى أحدا ممن ذكرت ترجمته في الكتب التي بأيدينا بعد تصنيف الكتب المصنفة ابتدأ حفظ الحديث بحفظ متنه مع إسناده، وإنما كانوا يبدأون بحفظ المتون المجردة، ثم إذا كان لأحدهم قوة في الحفظ وأراد الازدياد فإنه يحفظ في الأصول ما شاء، فالمقدم حفظه في الحديث النبوي أولا هو 40 النووية، ثم إذا فرغ منها حفظ عمدة الأحكام، ثم إذا فرغ منها حفظ بلوغ المرام، ثم إذا فرغ منه حفظ رياض الصالحين. هذه هي الجادة السالمة الواقية من الجهل بالسنة. فإن حافظ الصحيحين معا لو قدر وجوده بألفاظها ومعلقاتها فإنه لا يكاد يحيط بأزيد من النصف من أصول الأحكام في السنة، فيبقى وراءه قدر كبير أضاعه بإذهاب كثير من وقته في حفظ الأسانيد وإهمال ما يلزمه من حفظ المتون. وإذا أردت أن تعرف صدق هذا فانظر إلى أبواب من بلوغ المرام ورياض الصالحين، لا تجد فيها حديثا في الصحيحين مما ينبئك بأن أصول الرواية الحديثية هي المجموعة في هذه الكتب، وهي التي ينبغي أن ينفق فيها الوقت وزهرة العمر، فإن المرء لا يدري ما يحدث له فيما يستقبل من أي وقته وأيامه، كما أن الهمة تفور وتغور، فقمين بهمة المرء إذا فارت أن يبادر إلى الأهم الذي يبقى حتى إذا غارت وإذا به قد استوثق بركن وثير. أما أن ينفق قوته في حفظ البخاري كله فلإنه لو حفظ البخاري كله بألفاظه لا يحيط بما يلزم طالب العلم من حفظ الأحاديث النبوية. ومما يبين لك مخرج سلامة فيما يحدث من المقولات في أخذ العلم وتلقيه أن تنظر إلى ما تسمع فيه، فإن وجدته شيئا كان عليه من قبلنا فتمسك به، وإن وجدته شيئا يقوله أحدهما من بنيات أفكارك واستحسانات أذهانك فلا تجعل زهرة عمرك وقوة شبابك موضعا لتجارب آراء الآخرين، فإنه يأتي يوم يعتذرون فيها عن الخطأ وإذا بك أحد الذين سرى فيهم هذا الخطأ، والسعيد من وعظ بغيره. السابع أنه يتبعها بباب في ضبط أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب، وهو من الأهمية بمكان، فإنه بمنزلة الشرط الوجيز جدا، والنووي له عناية بهذا المورد، فإنه ختم كتاب الأربعين وكذا بستان العارفين بباب في ضبط ما خفي من الألفاظ فيهما، بل صنف كتابا مفردا نافعا في هذا المقصد، هو تهذيب الأسماء واللغات. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالمقيد في ضبط الألفاظ في هذا الكتاب خاصة، ويجعل ذلك دأبا له فيما يحفظه من العلم، لئلا يحفظ شيئا من العلم على غير وجهه، لأن الحفظ إذا نقش شق نزعه، فمن حفظ شيئا على وجه خاطئ شق عليه أن يتخلص منه، فيبقى معه أبد الدهر للصوقه بقلبه ولزومه لسانه. فإذا أراد أحد أن يحفظ قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر، فإنه ينظر هل هو الحجر أم غيره، لئلا يخطئ يوما فيقول وللعاهل الحجر. وهذا شيء سمعناه ممن يروي الأحاديث النبوية ويجعلها في تسجيل ليحفظه الناس، فإذا كان الناس يحفظون هذه الأحاديث بهذه الألفاظ فقل على الحديث السلام. ومثل هذا في العلم كله، فينبغي أن تحرص على تصحيح ما تريد حفظه، لأنك إذا حفظته على وجه خلاف الصواب شق نزعه من قلبك ولسانك. فأول العلم، وهذا مما ذكروه مما ينبغي أن يلقنه المعلم الآخذ عنه، تصحيح المتن، حتى إذا أراد أن يحفظه حفظه صحيحا، وإذا أراد أن يفهمه فهمه صحيحا، لأنه إذا أثبته على وجه خلاف الصواب ربما شرحه على خلاف الصواب، كما وقع من بعض شراح الواسطية في قول مصنفها رحمه الله تعالى عند ذكر الكرامة: وهي في فرق الأمة، وصوابها وهي في قرون الأمة، وبين الكلمتين فرق، وهذا الفرق أثر في الشرح، فشرحها من شرحها على أنه قال من فرق الأمة، فقال بإمكان وجود الكرامة مع البدعة. وأما كلام المصنف نفسه فإن فيه قرون وليس فيه فرق الأمة، فينبغي أن تحرص على تصحيح ما تريد أن تقرأه أو تحفظه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، وإعلام بتعلق الأعمال بنيات أصحابها، وإعلام بتعلق النيات بتعلق الأعمال بنيات أصحابها. والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، وأنه ليس له من عمله إلا ما كان من نيته، وأنه ليس له من عمله إلا ما كان من نيته. والنية شرعا إيش؟ فعل الطاعة تقربا إلى الله. إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره تكميل للبيان بضرب المثال، تكميل للبيان بضرب المثال. فإنه لما بين ما يعتد به من الأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات، وما يكون للعامل منها في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، أكمل البيان بضرب مثال يتضح به المقال، فذكر عملا صورته واحدة وهو الهجرة، وأخبر عن أثر النية في العمل والعامل، فسائر الأعمال مقاسة عليه. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا حصل له ما نوى ووقع أجره على الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، أي قد قبلت منه وأثيب عليها الثواب الحسن. وقوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إخبار بأن من كانت نيته في الهجرة إصابة دنيا أو تزوج امرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه لا إلى الله ورسوله. فالأول تاجر والآخر ناكح. واضح؟ طيب، هنا سؤال لطيف، وهو لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة؟ هل الأعمال الشرعية تنحصر في الهجرة؟ الجواب لا. لماذا ضرب هذا المثال؟ فضرب لهم المثال بشيء يخالف ما هم عليه. نعم، لأن العرب أمة شديدة الغرام بأرضها، قوية اللصوق بها، ضنينة الخروج منها، فلا يتحول العربي عن أرضه إلا في طلب كلأ يرعاه لدوابه أو بغلبة عدو عليها، فجيء بعمل لا تعرفه العرب وهو أن تفارق بلدانها رغبة باتباع من جاءها بدين من الله سبحانه وتعالى. فاختير ضرب هذا المثال لأن الهجرة عمل منفرد الصورة لم تعرفه العرب قبل، لأن الهجرة عمل منفرد الصورة لم تعرفه العرب قبل، فإنها كانت ضنينة بمنازلها شديدة الولع بالطعن فيها، لا تفارقها إلا إن دهمها قوم غزاة أو احتاجت إلى رعي ربيع يكون في غير موطنها، فلما جاءت الشريعة بإخراجهم من ديار الكفر إلى ديار الإسلام صار هذا العمل مما يتميز به المسلمون عن الكافرين. فالذي يخرج لأجل اتباعه من يصدقه لا لكلأ ترعاه دوابه ولا لغلبة عدو على أرضه، فهذا حال لم تكن العرب، هذه حال لم تكن العرب تعرفها. صح هذا في حديث أبي هريرة وأبي ذر مقرونين عند النسائي. صورت الصورة كيف؟ يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفي نفسه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لا على فخذه، فخذيه هو. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة وأبي ذر عند النسائي في آخر كتابه في الإيمان وإسناده صحيح، وإذا صح الأثر بطل إيش؟ بطل النظر. بس نحن نحتاج نظر هنا، وهو لماذا فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ سلطان قصد ايش؟ شد الانتباه. لا والله هذا هو كيف انت صورت الصوره كيف؟ ليس يديه هو، ليس فخذيه هو، وانما فخذي المقابل له. لذلك بعض الشراح قال وهذا فعل جفاة الاعراب، يعني واحد يجي يطيح عليك هذا جافي في فعله، لكن لماذا فعل هذا؟ اللفت معناها الصرف، لا ما في صرف، صرف يعني ما يبي شيء. هذه الآن الناس يقول لفتات، لفتات معناها صرفات، يعني يقول ألفتوا أنظاركم يعني أصرفوا أنظاركم، يعني لا تناظرون. يعني نفس كلام الأخ سلطان، يعني شد الانتباه، توجيه الانتباه. لبيان شدة حرصه وقوة رغبته في طلبته، لبيان شدة حرصه وقوة رغبته في طلبته. وهذا لا يزال معروفا عند الناس، يعني بعض الأشياء التي يكون فيها طلب في أمر عظيم يقول بلسان العامة عند يقول اطرح نفسك عليه، وبعضهم يرمي عليه ايش غترته. هذا كان تعريف العرب من أحوالها، فهو عندما ألقى نفسه عليه يريد أن يبين له شدة رغبته وصدق طلبته، وأنه يأمل منه أن يجيبه عن سؤاله الذي يذكره له. وقوله فأخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث، وسيأتي بيان معنى هذه الجملة في الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث. وفي هذه الجملة بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فأما حقيقة الإيمان المرادة شرعا فإنها تقع على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. فالعام الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا المعنى يشمل الدين كله، وهذا معنى قولهم إذا ذكر الإيمان دل على الإسلام والإحسان، فإنه يندرج فيه الإسلام والإحسان. والثاني خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإيمان الستة. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، فيه بيان حقيقة الإحسان وركنه. والإحسان في الشرع يقع على معنيين بحسب تصرفه اللغوي، والإحسان في الشرع يقع على معنيين بحسب تصرفه اللغوي، فإنه في اللسان العربي يقع على معنيين، أحدهما إيصال النفع، أحدهما إيصال النفع، ومحله المخلوق دون الخالق، ومحله المخلوق دون الخالق، والآخر الإتقان وإجادة الشيء، الإتقان وإجادة الشيء، ومحله الخالق والمخلوق. والمذكور منه في هذا الحديث هو الإحسان مع الخالق، والمذكور منه في هذا الحديث هو الإحسان مع الخالق، وحقيقته إتقان الباطن والظاهر، إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فإن أصل الإحسان هنا مما يراد لغة أيهما النفع من الإتقان، الإتقان المراد به الإتقان ها هنا، لأنه هو الذي يكون مع الخالق، وأما الإحسان الذي هو النفع فإنه لا يكون مع الخالق سبحانه. والإحسان مع الخالق نوعان، أحدهما الإحسان مع الخالق في حكمه القدري، الإحسان مع الخالق في حكمه القدري، والقدر الواجب المجزئ منه التجمل بالصبر، والقدر الواجب المجزئ منه التجمل بالصبر على الأقدار. والآخر الإحسان مع الخالق في حكمه إيش؟ الشرعي، الإحسان مع الخالق في حكمه الشرعي، والقدر الواجب المجزئ منه امتثال الخبر بالتصديق، امتثال الخبر بالتصديق، وامتثال الطلب بفعل الواجبات وترك المحرمات، وامتثال الطلب بفعل الواجبات وترك المحرمات، واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. هذا الحديث كما ذكرنا يتعلق بالإحسان مع الخالق، والإحسان مع الخالق يكون معه في حكمه، وحكم الله نوعان، أحدهما قدري والآخر شرعي، ومعنى قدري أي محله الأقدار الكونية، ومعنى شرعي أي محله الأحكام الدينية. فالأول وهو الحكم القدري يتعلق به إحسان، القدر الواجب المجزئ منه التجمل بالصبر بلا تسخط ولا جزع عند حلول الأقدار، كأن تقع للإنسان نازلة يذهب بها ماله، فهذا من حكم الله القدري أم الشرعي؟ القدر. فالواجب عليه في ذلك الصبر، أن يصبر على ما فات من ماله فلا يجزع ولا يتسخط، وفوق الصبر قدر مستحب وهو الرضا، وفوقه الشكر، لكن أقل الواجب عليه أن يكون صابرا. ومثال الحكم الشرعي طلب فعل الصلاة، فإنها واجبة، وطلب الكف عن الزنا فإنه حرام، ويكون فيه أيضا تصديق الأخبار كقوله الله خالق كل شيء، فإن هذا خبر أن كل شيء خلقه الله، فحينئذ يكون القدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق في حكمه الشرعي أن تصدق بالخبر، وأن تمتثل الطلب بفعل المأمور الواجب وترك المحظور المحرم، مع اعتقاد حل الحلال. يعني الحلال ما الذي يجب فيه؟ اعتقاد حله أم فعله؟ حله. لماذا؟ لماذا ما هو فعله؟ نعم، لأن أفراد الحلال كثيرة لا يمكن الإحاطة بها، فأنت إذا طالبته بفعل الحلال كله ولو بدون وجوب فإن ذلك مما يعجز عنه. يعني الآن هناك أكلات كثيرة، هل أكلناها جميعا؟ نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته. يعني الآن وصلتنا حتى الأكلات المكسيكية، يعني هذه الأكلات يعني آبائنا وقت قريب ما رأوها الأكلات المكسيكية، فأنت إذا قلت إنه لا بد من فعل الحلال يعني لا بد أن يعم كل أفراده، لكن الواجب هو اعتقاد حل الحلال، أن الحلال الذي أحله الله عز وجل تعتقد أنه مأذون فيه غير محرم على الناس. وركن الإحسان هما عبادة الله وإيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. فالركن الأول إيش؟ عبادة الله. والركن الثاني إيقاعها على مقام المشاهدة أو المراقبة. ما معنى مقام المشاهدة؟ كيف كأنك ترى؟ إيش معنى تستشعر؟ كيف تستشعر؟ مع أن الشعور هذا ترى أضعف الإحساس، هذا عبارة ما تجدها حتى في عبارة في الأولين. المتأخرون ولدوا بالشعور، بالشعور، لأن ما عندهم شعور، حتى أدنى شيء خلاص ما عاد عندهم. وإنما يعني يعبر مثل هذا تقول أن يشهد قلبه، لكن ماذا يشهد قلبه؟ يشهد قلبه أن يحضر يراه، صار هذا مراقبة. ما يا عبد الله، ينظر القلب إلى إيش؟ أنت لا ترى من الله سبحانه وتعالى ذاته، وإنما ترى آثار أسمائه وصفاته وأفعاله، فهي التي تقصد بالمشاهدة. يعني إشهاد القلب آثار الأسماء والصفات والأفعال الإلهية، إشهاد القلب آثار الأسماء والصفات والأفعال الإلهية. مثلا المطر من آثار إيش؟ الرحمة، من آثار رحمة الله عز وجل. فأنت تشهد قلبك جميع مواقع رحمة الله عز وجل. وإذا أمعن المرء النظر في واحد من أفعال الله عز وجل استغرق وقتا طويلا في الإحاطة بمفردات هذا الفعل. ومن هنا جل علم الأسماء الحسنى والصفات العلى لعظيم منفعته القلب، فإن من تغرغر قلبه بحلاوة الأسماء والصفات ازداد إيمانه. وهذا الباب وهو باب الأسماء والصفات صار معرفة الناس منه أكثرها معرفة ما أثبته أهل السنة وما أنكره مخالفوه. وهذا قدر يسير من الباب، والقدر الأعظم هو الإحاطة بمفردات آثار الأسماء والصفات والأفعال الإلهية. وهناك كتاب عظيم اسمه كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، كله في هذا المعنى، يذكر فيه من الآيات والأحاديث والآثار والقصص والأخبار والأشعار ما يدل على عظمة الله عز وجل وإجلاله. فأنت إذا نظرت في شيء واحد يسلكه بعض الشعراء وجدت فيه معنى عظيما من إجلال الله عز وجل، كقول أحدهم: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وهناك كتاب نافع اعتنى ببيان آثار الأسماء الإلهية اسمه النهج الأسماء في الأسماء الحسنى، النهج الأسماء في الأسماء الحسنى للشيخ محمد الحمود النجدي. وإنما جاد هذا المقصد منه لأنه ملأه بكلام ابن القيم وابن سعدي رحمهم الله تعالى في بيان آثار الأسماء والصفات الإلهية ومتعلقاتها، فهو باب نافع عظيم، وهذا الكتاب واف فيه. وأما المراقبة فهي أن تشهد أنه يطلع عليك سبحانه وتعالى. وقوله: فأخبرني عن أمارتها، بفتح الهمزة وهي العلامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين للساعة: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، وهو في لسان العرب إيش؟ عبد الرحمن، السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. ذكره من؟ ابن الأنباري. كم معنى للرب عند العرب؟ كم؟ ثلاثة. طيب لو قال لك يا إرشاد قال لك هناك منظومة لأحمد السجاع الأزهر ذكر فيها 30 معنى للرب. أحسن. كل هذه المعاني 30 ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة، لأن الأولين كانوا يجمعون شتات العلم والمتأخرون يفرقون نظاما، وهذا من شواهد فرق علم السلف على علم الخلف. فالسلف كان كلامهم قليلا ونفعه كثير، والمتأخرون كلامهم كثير ونفعه قليل. ذكر هذا ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، وقبله ابن القيم في مدارج السالكين. قال رجل لأيوب السختياني، قال أيوب السختياني لمحمد بن منكدر: العلم اليوم أكثر أو في من تقدمنا. ليش قالها؟ لأن كان الحضور كثير، بدأوا يكثرون الحضور، الناس هو القليل، يجلس نافع بعد الفجر يجلس له واحد مالك، بعدين لما انتشر الإسلام صار الحضور كثير، فقال له: العلم اليوم أكثر أم في من تقدمنا؟ قال: العلم في من تقدمنا أكثر، والكلام اليوم أكثر. هذا إذا كان في ذلك الزمن، في زمن التابعين وأتباع التابعين، فما يقول لو اطلع على حال الناس في علومه، فتجد فيها من التشقيقات وتطويل الكلام بما لا طائل تحته مما ينبغي رده وجمعه ما تذهب الأعمار فيه. والثانية أن يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاء في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يسترون عوراتهم، والعالة هم الفقراء، والرعاء بكسر الراء هم الذين يرعون بهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم بحفظها في مراعيها والقيام عليها. وقوله لبثت هكذا وقع في كتاب الأربعين آخره تاء، وهو مروي دونها، يعني لبث. قال المصنف في شرح مسلم: هكذا ضبطناه لبث آخره ثاء مثلثة دون تاء. وفي كثير من الأصول المحققة لبثت بتاء المتكلم، وكلاهما صحيح. انتهى كلامه. هذا من الجنس الذي ذكرنا إيش؟ العناية بضبطه. الآن كلنا حفظنا 40 نووية، فأخبرني عن أماراتي. لذلك بعض الأخوان يوم قرأ قال أماراتها كلهم طالعوا فوق، لأنهم كلها أماراتها. والنسخة المقروءة على تلميذ المصنف ابن العطار والنسخ العتيقة كلها أمارته، وهذا هو الواقع في مسلم، مسلم بالإفراد وليس بالجمع، وإنما وقع الجمع عند أبي داود وغيره. فإذا قال القائل في هذا الحديث أخبرني عن أماراتها رواه مسلم، صار العزو صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن هذا اللفظ ليس بمسلم، وهذا مما يوجب تصحيح الألفاظ. والمقصود بتصحيح الألفاظ بحسب ما انتهى إلينا من الأصول، لأن بعض الحفاظ يذكروا ألفاظه لكنها ليست بأيدينا، فنحن مطالبون بالألفاظ التي بقيت في الأصول التي بأيدينا. فينبغي أن يعتني طالب العلم بتصحيح محفوظه، ولم يكن أحد يحفظ فيما سلف إلا بالتصحيح. وكان من طريقة أهل الشام في قراءة القرآن إفراد ختمة كاملة نظرا، فلا يحفظ حرفا من القرآن حتى يقرأ ختمة كاملة مصححة النظر، فإذا فرغ من الختمة الكاملة المصححة نظرا شرع يحفظ. ومثل هذا ينبغي أن يفعل في كل محفوظ يراد حفظه، بأن لا يهجم عليه بالحفظ حتى يتقن ضبطه، إما بقراءته على شيخ متقن ضابط أو بالتعويل على نسخة متقنة مضبوطة، لئلا يحفظ من نسخة عرجاء أو عوراء. وما أكثر هذه النسخ التي بأيدي الناس من النسخ الضعيفة التي تفسد العلم. حتى إني رأيت متنا مشهورا وقد أدخل فيه بيتان ليس منه. منين جابها؟ طيب منين توقعون جابها؟ هذا المتن ما طبع قبل مفردا عندنا يعني في المشهد ما طبع، فقام هو أعطاه واحد من الذين سخون قال هذا الشرح له وطلع لي الأبيات اللي فيه. أخونا في الله هذا اللي يطبع المتن، وصارت القاعدة إذا شاف بيت شعر دخله. فالشارح مرة في مسألة قال وقد نظمت هذا المعنى في بيتين، فهذا جاء ودخل البيتين في النظم، ويريد أنها في الشرح وهو أخذها ودخلها في النظم. لذلك الذي يحفظ بمثل هذا له نصيب من قصة ذكرها العراقي في التقييد والإيضاح. قال إني نظرت رجلا خطيبا لمسجد ذكر حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه حديث موضون لا يجوز ذكره إلا مع بيان حاله، فقال لي هذا الحديث مذكور في الكتب. قال العراقي فقلت له أحضر هذا الكتاب الذي تزعمه. قال فأحضر كتاب الموضوعات لابن الجوزي. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وصح عند أصحاب السنن أنه لبث 3 ليال بعد وقوع القصة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر السائل. نعم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن بن فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم، أما رواية البخاري فبتقديم الحج على صوم رمضان لكن بلفظ والحج وصوم رمضان، ولم يذكر لفظ البيت الوارد عند مسلم. وقوله بني الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا. ايش تقدمت معنا مرة او مرتين؟ استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. طيب ما الفرق بين الإسلام بالمعنى العام الذي ذكرناه والإيمان بالمعنى العام الذي ذكرناه؟ ما الجواب؟ نعم، إذا ذكر الإيمان وحده فهو الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده فهو الإيمان. استخرج هذا من التعريف، التعريفين الذين ذكرناهم استخرج هذا، لأنك ربما تسمع هذا كثيرا لكن هذا التعريف يجمع هذا وهذا، هو الذي ذكرناه، لكن كيف تستخرج من التعريف؟ يعني الإسلام متعلقه الاستسلام، الإسلام متعلقه الاستسلام، لأن أصل الوضع اللغوي للسين واللام والميم هو الإذعان والخضوع المعبر عنه بالاستسلام. أما الإيمان فمتعلقه إيش؟ تصديق، ما قلنا سنة تصديق الجازم، لأنه لا يطلق الإيمان في كلام العرب بمعنى التصديق، وإنما يطلق بمعنى تصديق خاص وهو التصديق الجازم. فالإيمان مورده الذي يتعلق به التصديق الجازم، والإسلام مورده الذي يتعلق به هو الاستسلام، فيدل أحدهما على الآخر لكن مع اختلاف متعلق كل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام ممثلا له ببنيان له خمس دعائم أقامه الله عليها، وما عداها من شرائع الإسلام فهي تتمة البنيان. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان. أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه الوثيقة ومبانيه الجليلة، شرائع الإسلام التي هي أركانه الوثيقة ومبانيه الجليلة، وهي المذكورة في هذا الحديث. والآخر شرائع الإسلام التي ليست أركانا، شرائع الإسلام التي ليست أركانا مما هو فرض أو نفل، مما هو فرض أو نفل. مثل إيش شرائع الإسلام التي ليست ركنا وهي فرض؟ مثل بر الوالدين. وشرائع الإسلام التي هي نفل مثل مثل الصلاة الراتبة المتنفل بها. فتكون شرائع الإسلام مرتبة في منازلها هذا الترتيب الذي ذكرناه. وعد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فذكر الركن الأول في قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام، أي شهادة؟ اللي هي إيش؟ إيش مضمنها هذا؟ إيش؟ هي الشهادة لله بالتوحيد، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ترى هذه المسألة في ضبط المقصود بالركن مسألة عظيمة. لماذا؟ أنا أضربكم يعني بأسهل عبارة. تعرفون في كتاب في الفقه اسمه كتاب الشهادات، في كتاب اسمه الشهادات، معناها الشهادات ليست منحصرة في الشهادة لله والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل من اطلع على خبر يضيع فيه الحق إلا بخبره كانت الشهادة عليه واجب، فصار هناك شهادات واجبة لكن ليست من الركن. معناه لو أنه كتمها أو جحدها كافر أم ليس بكافر؟ ليس بكافر، لأنها ليست من الشهادة التي هي ركن. فالشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وذكر الركن الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، والصلاة التي هي ركن إيش؟ هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليل، الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. معنى هذا أنه في صلاة واجبة أخرى، هل تدخل في الركن أم لا تدخل؟ لا تدخل جزما، لا تدخل. هذا فائدة تبين الركن. يعني لو أن إنسانا قال لله علي نذر أن أصلي ثلاثة أيام كل مرة بعد العشاء 10 ركعات ثم لم يفي بنذر، أخل بركن الصلاة أم لم يخل؟ لم يخل، ولكنه ترك صلاة واجبة، ترك صلاة واجبة. وذكر الركن الثالث بقوله في قوله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن إيش؟ هذه مسألة مهمة، الزكاة التي هي ركن. ترى مثل هذه المسائل يعرف الإنسان معرفة الدين. لا تغركم من أحدنا درس الابتدائي والمتوسط وخرج من الثانوي في كلية شرعية أو حتى دكتور، هذه تراها شهادات يمكن مزيفة، كان يسميها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي شهادة الزور، شهادة الزور. يعني تجد إنسان ينسب إلى العلم ثم المسائل التي ينبغي أن يستوضحها من دينه لا تجد لها علم له بها علم، وهذا ينبئك عن خلل في بث العلم، فتجد أحدنا يشغل نفسه بمسائل غيرها ألزم له وأولى به في المعرفة. وفي مثل هذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: كنت أستحي أن أسأل عن مسائل الصغار فبقيت جاهلا بها. يعني أحيانا الإنسان هذه مسألة واضحة واضحة، إذا جيت عند المحاققة جاءك واحد وقال: يا ولدي أنا ما زكيت زكاة الفطر، وأنا الآن في شهر ذي الحجة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، وبعض أهل العلم كفروا بترك الزكاة، فالحين ولدي أكفر ولا مكفر؟ هذه المسائل صحيح. ليش؟ لأنك تأتيك هذه المسائل، بعض المسائل من الدين الظاهر تجد بعض الناس يفتي فيها ويرشد الناس على خلاف الصحيح، لأنه لم يتبين المسألة. العلم ليس بكثرته، العلم بما ينفعك ويلزمك أن تكون منه على بينة. وهذا المقام هو الذي قال فيه أبو سليمان الداراني: لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحده. ليش ما شك فيه وحده؟ مش اللي في قلبه؟ اليقين. اليقين اليقين لا يكون إلا عن علم جازم. وفي مثل هذا يقول أبو العباس، يقول أبو عبد الله بن القيم: والعالم الراسخ إذا ورد عليه عسكر الشبهات ردها شبهة شبهة خائبة كثيرة. هذا العالم الراسخ. الآن من الناس من ينتسب للعلم، ما أن ترمي عليه أو ترمى عليه شبهة وإذا به يقول: كنا مغيبين فيما سلف، فلم يكن علماؤنا يحدثوننا عن خلاف. بس أنا بسألك سؤال: أين كنت؟ هل كنت تجلس عند علمائك ولا تجلس في مكتبتك؟ الجواب هذا الثاني: تجلس مكتبتك، بعدين تقول علماؤنا ما يحدثون عن خلاف. هل أخذت العلم عن أهله؟ هل ثنيت الركب وعرفت بانتسابك إلى أهله؟ من يقول هذه المقالة هو لم يعرف العلم، فعند ذلك ينسب هذا إلى العلماء. وأما العلماء الذين يلقنون العلم هم يعرفون هذا ويعلمونه تلاميذهم، لكنهم يعرفون أن المقامات مختلفة، فمقام التعليم شيء، ومقام الإفتاء شيء، ومقام القضاء شيء، وكل مقام له ما يصلح له. هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأمل تعليمه صلى الله عليه وسلم وجد هذه الأنواع. اليوم مر علينا في حديث عاشوراء أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصوم يا رسول الله؟ والصارش فعل النبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الأخوان يجون يروحون للمشايخ الكبار يقول: يا شيخ فلان كافر، قال رح رح الله هديك رح رح رح لأهلك اشتغل بما ينفع. قال: هؤلاء العلماء الجامدين الذين لا يجد الشباب عندهم جواب. طيب كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب ما جاوبه. لماذا؟ الرجل سأل عن حال النبي التي يفعل أم الحال التي يحتاجها العبد؟ عن ماذا سأل؟ عن ما يفعل النبي؟ قال: كيف تصوم يا رسول الله؟ والذي يقدر عليه الإنسان غير ما لا يقدر عليه ما يصلح به إنسان آخر. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لسؤاله. فأنت عندما تسأل عالم انظر إلى حاجتك لهذا السؤال، هل هذا السؤال تحتاجه أو لا تحتاجه؟ هل هذا السؤال ينفعك أو لا ينفعك؟ هل هذا السؤال مما يلزمك أو لا يلزمك؟ لكن من لا يعرف العلم لا يعرف طريقة أهله، وبهذا يقع الضلال. وما وقع الضلال إلا لما خرج الناس عن مسلك العلم. العلم محفوظ في هذه الأمة لأن الله تكفل بحفظ دينه، محفوظ. لكن ابحث عن أهله الذين هم أهله. قال ابن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، انتهى كلامه. واليوم كثر المدعون للعلم لكنهم يطالبون بإظهار الحجة. فكلا انظر في سيرة حياته من لازم بثني الركب عنده من العلماء، وكم لزم شيوخه، هل لزمهم 10 و20 و30 أم لزمهم سنة و2؟ ثم جلس في مكتبته وصار يقرأ ثم يخرج بمثل هذه المقالات. والمقصود أن يحرص الإنسان على ما ينفعه من العلم. فمثل هذه المسألة وهي الركن من الزكاة هي الأموال المعينة المفروضة شرعا، هي الأموال المعينة المفروضة شرعا. فعلم بهذا أن زكاة الفطر ليست من الركن وإن كانت واجبة، لأنها ليست زكاة مال وإنما زكاة بدن ونفس، وإنما زكاة بدن ونفس. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الركن الرابع في قوله وحج البيت، والركن منه هو حج الفرض في العمر مرة واحدة إلى بيت الله الحرام. حج الفرض في العمر مرة واحدة إلى بيت الله الحرام. ثم ذكر الركن الخامس في قوله وصوم رمضان، والركن منه هو إيش؟ صوم شهر رمضان في العمر مرة، ها ولا غير؟ إيه نعم، هو صوم شهر رمضان في كل عام. هذا يفارق الحج، الحج كم مرة؟ في العمر مرة واحدة، وأما رمضان في كل عام يكون صيامه مما يندرج في جملة الركن. نعم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، والسياقات الواردة فيهما تختلف عنه. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم. وقوله ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة هي القطعة من الدم. وقوله ثم يكون مضغة، أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، على قدر ما يمضغه الآكل. فيكون مبتدأ إيش؟ نطف، كف رجليك، مبتدأه نطفة ثم علقة. متأكد؟ أنا سألت متأكد ولا لا؟ بالدليل. زين والله، احنا ما دور الدليل. قال الله تعالى خلق الانسان من علق، وانت تقول بالدليل علق، احنا معنا دليل بعد. يلا، معنا دليل ولا ما معنا دليل؟ احنا دليل وانت معك دليل. ولذلك اللي يعرف العلم يعذر اهله، أن أهله الذين يتكلمون فيه يتكلمون بدليل، والذي لا يعرف العلم يظن أن الدليل معه وحده. لذلك تجد بعض الناس يقول الأدلة ظاهرة في ذلك. طيب ظاهرة عندك، لكن عند غيرك من العلماء يرون خلاف ذلك. نحن دائما نقول العلم بحر، إذا جينا نطبق ما طبقنا. ودائما نقول وكان عمر رضي الله عنه إذا وقعت الواقعة جمع لها إيش؟ أهل بدر. ونحن إذا وقعت الواقعة كل واحد منا كتب في تويتر على طول، كتب في تويتر أبدا طقت في رأسه قال كذا وكذا، صحيح ولا لا؟ وين العلم؟ اسم. وين الدين؟ اسم. ما عندنا ترى علم ودين حقيقة، شيباننا ترى خير من حالنا. تذكرون ذكرت لكم كيف كان حالهم مع الجيران والحرص على إكرام الجيران، وظل واحد منهم يزيد في المرقة علشان يوزع على جيران. حنا الآن الواحد منا ما عمره فكر يدعو جار، وين إكرام الجار؟ نحن في الحديث ما شاء الله حافظين فليكرم جاره. إذا شفت التطبيق شفت أن العوام المسلمين الذين نشأوا على الدين الصحيح أكمل منا دينا وأتم حالا. لذلك الإنسان يا إخوان يحرص أن يخرج نفسه من ثوب الدعوة إلى لباس الرعاية. ثوب الدعوة هذا ثوب الفاضل، لكن لباس الرعاية الذي يحقق به دين الله في نفسه هذا هو الذي ينبغي أن يجتهد فيه الإنسان، ويحتاج إلى جهاد. الحاصل أن هذا الحديث في القرآن كذلك ما فيه أن الإنسان خلق من علق، وفي آية سورة العلق أنه خلق من علق، والجمع للتعظيم لأنه مناسب لمقام الآية. فمقام الآيات كان في سورة العلق لأجل إظهار إكرام الله وإعظامه لهذا المخلوق، فذكر ذلك بالمجموع، وإلا فأصله علقة واحدة. وقوله ثم يرسل إليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، ووقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات، فتتقدم كتابة الكلمات ثم تنفخ فيه الروح، فهي مفسرة للعطف المسوى هنا بالواو. فقوله ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات تقديره ثم يؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح، ففي هذه الرواية تقديم وتأخير، فكتابة الكلمات قبل نفخ الروح، وكتابة المقادير تقع في الروح تقع مرتين في الرحم، وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. والثانية بعد الأربعين الثالثة، أي بعد أربعة أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا. والقول بكتابة المقادير في الرحم مرتين هو الذي تدل عليه الأدلة، واختاره ابن القيم في شفاء العليم وفي التبيان وفي تهذيب سنن أبي داود. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره هو باعتبار ما يظهر للناس ويبدو لهم، وباعتبار ما يظهر للناس ويبدو لهم، جاء التصريح به في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس الحديث، فلا يكون الظاهر المتبادر من الحديث مقصودا، بل هو مقيد بحديث سهل بن سعد أن عمل هذا بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس في ظاهره، وله عمل من أعمال أهل النار في باطنه وكانت مآله إليها، وعمل ذاك هو في ظاهره عمل أهل النار وله في باطنه عمل من أعمال أهل الجنة فكان منتهاه إليها. وهذا يوجب على العبد الخوف من عمل السر، وأن عمل السر ينقلب ظاهرا، فمن كان سره الطاعة ظهرت عليه، ومن كان سره المعصية ظهرت عليه، والأمر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من الخلق من تبقى فيه بقية من الجاهلية لا ينزعها فتخرج عليه يوما. قال ابن القيم في النونية: واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. فالعبد ينبغي له أن يتحرى الكشف عن نفسه مرة بعد مرة في أخلاقها وأحوالها وعللها. والناس اليوم مغرمون بالكشف الطبي عن أبدانه خوفا من الأدواء التي تتسلل خفية كالسرطان وغيره، ويذهلون عن الكشف عن بواطنهم في أعمالهم، وربما كان في أحدهم علل تتسلل إليها فربما استولت عليها يوما من الدهر فقلبتها كقلب ظهر المجن. فينبغي أن يديم العبد النظر في ذنبه والخوف من ربه. وكان الربيع بن خثيم يقول: أحب لإخواني إذا أتى أحدهم فراشا أن ينظر في عمل يومه، فما كان من عمل صالح حمد الله عليه، وما كان من عمل سيء تاب إلى الله منه، فإن مات مات على توبة، وإن قام قام على توبة. شفت الكلام العظيم؟ يقول إن مات مات على توبة، وإن قام قام على توبة. وإذا لم يكن للإنسان من نفسه وقت يحاسبها فيه فإنه ينفلق الأمر عليه. وفي أثر عمر عند ابن عساكر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العظم الأكبر. ينبغي أن يجتهد الإنسان بمحاسبة نفسه لا سيما في أعمال الباطن. تنظر أنت أعرف الناس بنفسك، هل فيك محبة للكبر، أو فيك حسد، أو فيك حقد، أو فيك غش؟ فإذا وجدت شيئا من هذه الأدواء فعجل بغسل قلبك منه، وإن فاتك ذلك فاعلم أنه درم يتراكم على قلبك حتى يسود، فربما خرجت من الإسلام به. وهل كفر إبليس إلا بالحسد؟ وهل قتل أحد ابني آدم أخاه إلا بالحسد؟ وهل هلك قارون إلا بالكبر؟ فهذه الأدواء إذا غفل العبد عنها فامتلأ قلبه بها لم ينفع فيه بعد ذلك دواء، فصار له حظ من قول صاحب المثل: يداك أوكتا وفوك نفخ. فأنت الذي أهملت علتك وغفلت عن مرضك حتى قوي فيك ثم استولى عليك، فلم تقدر بعد ذلك على نزعه. وإذا أردت أن تعرف صدق لصوقه بقلبه فالأمر كما ذكره ابن القيم: أن القلوب إذا احتضر الإنسان عصرت فأخرجت ما فيها. إذا احتضر الإنسان يعصر قلبه فيخرج ما فيه. وذكر رحمه الله تعالى أهوالا من أحوال المحتضرين ممن كان يخاطب بقول لا إله إلا الله تذكيرا له بأن يتكلم بها، فكان يقول بخمسة بعشرة، وكان دلالة. الدلالة نوع من المعاملات التجارية المباحة، لكن هذا كان دلال غلب على قلبه المال فكان يضيع حقوق الله عز وجل، فلما جاء الموت ضغط ما في قلبه فأخرج، فصار هذا القول. وبضده ما صح عن أبي زرعة الرازي أنه لما احتضر حضره جماعة من الحفاظ، منهم أبو حاتم الرازي ومحمد ابن مسلم ابن وارح، فقالوا تعالوا نلقنه، فاستحيوا منه أن يلقنه، وكان مقامه في الدين عظيما. فقالوا نتذاكر حديثا في الشهادة. فابتدر محمد بن مسلم بن وارح فقال: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال حدثنا شعبة عن صالح، ثم انقطع. فابتدر أبو حاتم الرازي فقال: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن صالح، ثم انقطع.

أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. فهذا الحديث بروايته المذكورة أصل جليل في إبطال البدع الحادثات وإنكار المنكرات الواقعات، فلا يختص بالأول فقط، بل يسلط للرد على أهل البدع والضلال، ويسلط للرد على أهل الفساد والانحلال. واضح؟ رواية مسلم من خصائص مسلم اعتناؤه بالألفاظ، وفي الألفاظ زيادة فائدة، كاللفظ الذي رواه فإنه يزيد على اللفظ المتفق عليه بالمعنى وفق ما ذكرناه. وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر الأول الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، فصار ميزان العمل في الشريعة نوعان، فصار ميزان العمل في الشريعة نوعان، أحدهما ميزان للأعمال الظاهرة وهو المذكور في حديث عائشة، والآخر ميزان للأعمال الباطنة وهو المذكور في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، سؤال: هذا الحديث الأول عن عمر لم يأتي بإسناد صحيح عن غيره من الصحابة، وهذا الحديث الآخر عن عائشة لم يأتي عن غيرها بإسناد صحيح من الصحابة، فالأول راويه من الصحابة مما صح واحد وهو عمر، وهذا الحديث راويه من الصحابة مما صح واحد وهو عائشة. لماذا؟ هذه فيها لطيفة ذكرتها لبعض الأخوان. واضح عندكم يعني شيء غريب هذا؟ حديث الأعمال بالنيات أصل في الدين عظيم، ميزان الأعمال الباطنة، ولم يروي إلا واحد، وهذا أصل في الأعمال الباطنة الظاهرة ولم يروي من الصحابة إلا واحد. الصحابة معروف حديث الآحاد وأشياء النبي من قديم، يعني من نفس النص الشرعي هذا جلوه. لأن الميزان الذي يؤدى به الوزن لا يكون منضبطا إلا إذا كان الوزان واحد، الميزان لا يكون منضبط إلا إذا كان الوزان واحد، لذلك الأسواق أول قديم يكون الباعة كثير والوزان واحد، الذي يشتري يروح يزن عند فلان، لأنه إذا كثر الوزانون اختل الميزان. فلما كان هذان الحديثان ميزان الأعمال الظاهرة والباطنة نبه إلى جلالتهما بأنه لم يروهما من الصحابة على وجه رواية الثقات إلا واحد كي ينضبط الميزان، لذلك ما أتى في هذين الحديثين ألفاظ منكرة أو اختلاف كبير من الرواة للحاجة إلى ضبط لفظيهما. نعم. عن أبي عبد الله بن مالك بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرى حول الحمار يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل مريض حمى، ألا وإن أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أن سياق مسلم في النسخ التي بأيدينا ليست فيه كلمة فقد السابقة لكلمة استبرأ، وإنما فيه فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وفي الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان. النوع الأول بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والنوع الثاني مشتبه متشابه، والمتشابه من الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، وما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. والناس فيما يشتبه عليهم نوعان، والناس فيما يشتبه عليهم نوعان: أحدهما من كان متبينا للشبهة عالما بها، متبعا لما ظهر منه من العلم، وإليه أشير بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. فنفي العلم عن الكثير يقتضي أن من الناس من يعلمها، فمن علم الشبهة وأحاط بها علما وتبينها فلا حرج عليه أن يتبع ما تبين له منها، فإذا كانت خافية على غيره بينة له لم ينكر عليه فيما تبين له منها في حكمها، إلا أنه يحسن به أن يتقي طعن الناس فيه فيستبرئ لعرضه، كما في الحديث إنها صفية المشهور في الصحيحين. والقسم الثاني أو النوع الثاني من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها، وهؤلاء قسمان: أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراكع في جنباتها، والواجب على من لم يتبين حكم المشتبه أن يتقيه، لأمرين: أحدهما استبراء لدينه وعرضه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والآخر أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مثلا بالراعي يرعى غنمه حول الحمى، والحمى اسم لما يحميه الملوك من الأرض لحاجة خاصة أو عامة، فإن من رعى غنمه حول الحمى أوشكت تلك الغنم أن تدخل في الحمى فيؤاخذ بها ويعاقب عليها. فكذلك حال من لم يتق الشبهات فداخلها، فإنه ربما داخلها فجرته إلى الحرام. ولأجل هذا فقاعدة الشريعة في الشبهات التباعد عنها لمن لا يتبينها، الناس الآن في الشبهات شو يسوون؟ أي هذه يظنون الذكاء، يقولون الآن إذا صار في شيء مشتبه يقول: يا رجال أدخل أنت وشارك في المساهمة أو غيرها، بعدين إذا تبين حرام الحمد لله نطلع، حنا ما نحب الحرام. هذا خلاف أمر الشرع. الشرع يوجب على من لم يتبين الأمر المشتبه أن يتقيه وأن لا يدخل فيه، لأنه إذا دخله بجهل فيه فإنه يجره إلى الحرام قطعا، هذا خبر الشريعة الصادق الذي لا يتخلى. ومما يوسف عليه أن كثيرا من المتشرعة صار لواؤهم المرفوع أدخلوا في الشبهات ما لم تتبين المحرمات. فالأمر الشبهة أمر شبهة، لا تقول للناس حرام. نعم الذي يريد أن يكون ورعا ورعا هذا يترك، لكن لا تحرم على الناس. من قال لك لا تحرم على الناس؟ الشرع قاعدته في المشتبه أن يتباعد منه الناس، ولذلك صار الناس لا يبالون بأحكام الأموال ولا يبالون بأحكام الفروج، وصرت تسمع أنواع من المعاملات المالية تنسب الفتية فيها إلى فلان فلان من المتشرع، وتسمع أنواع من الأنكحة تنسب الفتية فيها إلى فلان من وفلان من المتشرع، بل صار هذا شعارا عند عامة الناس أن المتسارعين إلى ذلك هم المنسوبون إلى الشرع. وهذه بلية عظمى الحامل عليها وهن الديانة وضعفها في القلوب، فتجد أن الأجساد في حال والقلوب في حال آخر. فالواجب على العبد أن يحذر من هذا النهي، فإن دعاته في المتشرعة اليوم كثير، فتجد أحدهم يرغبك في السفر إلى بلد للسياحة فما أن تحط قدمك حتى يرغبك في أنواع من الأنكحة، وهؤلاء من نواب إبليس في الأرض. وقل مثل ذلك في الأمور المالية، فتجد أن أحدهم يتجرأ في معاملة مالية ثم يهون على الناس أمرها حتى يدخل فيها المنتسبون إلى الخير فيعلقون بها، وعند ذلك يصيحون من كونهم لم يكونوا يعلمون أن الأمر محرم. وكيف ضيعوا العلم بأن المشتبه يجب على من لا يتبينه أن يتقي. هذه حديث في الأربعين وأصل في الدين، مع ذلك عامة الناس يجهلون، أكثر الناس يجهلون. يقول ادخل فيه مدام مشتبه ادخل فيه، من أين جت هذه الكلمة؟ جاءت هذه الكلمة من أن الناس جهلوا دينهم، ولذلك الكتب اليوم موجودة والناس يقرؤون بس ما يعرفون الدين. هذا الحق، ترى ما يعرفون الدين. انظر إلى حال الناس في هذا الأمر، في أمر الأموال وأمر الفروج، تجد أن الناس لا يعرفون حقيقة الدين، فتجد أحدهم يتساهل في أمور عظيمة لجهله، حتى ربما أداه الجهل إلى الوقوع فيما لم يكن يخطر في باله. ابن القيم ماذا يقول؟ يقول والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان. هذا الجهل ترى قاتل، زي ما السلاح يقتل النفوس، الجهل يقتل القلوب والأديان. فتجد أحدهم تقع منه مقالات عظيمة، يعني يذكر أحدهم أنه ناظر رجلا في مسألة أن فلانا كافر، ثم قال وأن من لاذ بهذا الكافر من النساء هن إذا قدر عليهن سبايا، فقرر عنده أن فلانا كافرا، ثم قال له هذا الذي تقول إنه كافر وأن النساء التي يلدن به يكن سبايا من لم يكفره فما حكمه؟ قال كافر، لأن من لم يكفر الكافر كافر، هو يقول كذا. قال فأبوك الذي في بيتك الآن يكفر أم لا يكفر؟ أسألك بالله. قال لا يكفر. قال إذن فأخواتك سبايا. على كلامه، هو على كلامه، ما افترى عليه، هو يقرر هذا، وأن من لم يكفر الكافر وأن بنات ذاك سبايا إذا قدر عليهم، إذن أنت أخواتك سبايا. هذا الجهل ترى يأتي بأعظم من هذا، لذلك ينبغي أن يخاف الإنسان عليه خطر الجهل لئلا يفسد دينه. ترى كل شيء يهون يا إخوان، حتى الموت يهون، لكن الذي لا يهون كسر الدين. إذا كسر دينك بجهلك فيه فإنه لا يجبره شيء، فربما خرجت من الإسلام إلى الكفر بسبب جهلك، ومن السنة إلى البدعة بسبب جهلك، ومن الطاعة إلى المعصية بسبب جهلك. وشر الجهل أن تلبسها ثوب الدين، شر الجهل أن تلبس هذه الدعوة التي تنتسب إليها ثوب الدين. يحرص الإنسان على العلم المحقق وأن يبني علمه على نهج صحيح. الدين محفوظ والعلم مشهور، ولا خوف عليه، الخوف علي وعليك، هذا هو الخوف علي وعليك أن تخاف على نفسك، ترتعد فرائصك. ينبغي أن تخاف، هل أنت ممن يبقى على دين الله أو لا يبقى على دين الله؟ ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يخافون إيش؟ النفاق على أنفسهم. 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على أنفسهم، يعني أمر عظيم، الواحد يخاف الوقوع في هذه الأشياء. ونحن الآن أشياء ممن كانت عند الأوائل تعد من العظائم صرنا نعدها مثل الشعر. دقيقة، الأمر ترى يسير يا رجال، مشها، لا تدقق، الأمر واسع. وبعدين يطلع النتيجة الدين رقيق، نتيجته الدين رقيق. لذلك لماذا نستغرب نحن أحدنا ينشأ في الخير والعلم وحفظ القرآن إلى الثانوية، يطلع برا فجأة ينقلب، لا صلاة، شرب خمر وغيرها. لماذا؟ لأن الدين الذي كان فيه صوري مو بحقيقي، مو بحقيقي يملأ قلبه أن هذا دين الله عز وجل، أنه الدين الذي رضيه الله للخلق، وأنه لا سعادة للناس ولا فلاح في الدنيا والأخرى إلا بالدين، وأن من ترك هذا الدين فإنه يلقى من التعاسة والنكد والغصة والألم في الدنيا قبل الآخرة الشيء العظيم. فلو أن هذا وقر في قلوبنا كانت حالنا مثل حال بلال الذي يسحب على رمضاء مكة ويقول أحد أحد. نحن واحدنا يمكن لطقوه كتفين ما قال أحد أحد. هذا الواقع يا أخوان، تجد أن دين أحدنا رقيق ويهون عليه، تهون عليه المعاصي، تهون عليه السيئات، ما يتألم من المنكرات، ما يتألم من جهل الناس بدينهم، ما يتكدر إذا رأى هذه المصائب تقع في بلاد المسلمين بسبب جهلهم بدينهم، ثم لا يحرك قلبه في النداء في الناس بأن احرصوا على دينكم، تعلموا دينكم، ترى كل البلاء من جهلكم بدينكم، كل البلاء كله من الجهل بالدين. الآن يعني كثير من الناس ربما يعظم أشياء إذا فرغ منها العلم صارت وبالا على صاحبها، حتى قال شيخ العرب من المجاهدين في هذه العصور الأخيرة: مجاهد بلا علم رجل فاجر. وصدق، هو رأى ذلك، مجاهد بلا علم رجل فاجر، يسبي بلا علم، يتصرف بالحرام ويأخذ الأموال بالحرام ويعامل الناس بالحرام تحت اسم الجهاد، لأنه جاهل. فلا بد أن يتعلم الإنسان دينه حتى لا تقع هذه الأصول العظيمة في الدين على خلاف ما أمر الله عز وجل به. أو يأتي الإنسان يكون جاهل في التوحيد، في توحيد الله عز وجل، فتجده يعمل أعمالا عظيمة تخالف التوحيد ثم ينسبها إلى توحيد الله عز وجل. أين توحيد الله عز وجل؟ مثل إنسان يقول يعني هذه الأديان الإسلام والنصرانية واليهودية أديان صحيحة، متى اعتقد أصحابها أن كل واحد دين صحيح هؤلاء إلى الجنة؟ هذا ينسب إليه أنه عالم بالملل والفرق والديانات، هذا عالم ولا جاهل؟ هذا جاهل، ما عرف دين الله سبحانه وتعالى. وبعض الأشياء مهب برا، ترى عندنا أحدهم يكتب: إن من التشدد والتطرف الموجود في بلادنا من يحكم على اليهود والنصارى بأنهم في النار. يعني هذا قصار الصور ما حفظها، سورة البينة ما وعاها. لماذا؟ لأن الناس ضيعوا دينهم. ولذلك ينبغي يا إخوان أن تعرفوا أصل الداء والعلة التي في الأمة، هذه هي العلة. ثم إن المعرفة بهذه العلة ليس الحامل عليها أن الإنسان لا يريد إلا هي. يستطيع الإنسان أن يحمل رشاشا، ويستطيع الإنسان أن يهز أعواد المنابر، ويستطيع الإنسان أن ينظم من الشعر ما يقلب لفحات الأكباد، لكن النتيجة في مجموعة فاي. كان تعرفون عند الرياضيات، يدرسوا الرياضيات، هذه النتيجة في مجموعة لا شيء، هذا هو الواقع. لكن الذي ينتج هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تقف عليها إلا بالعلم. إذا كنت أنت تريد اتباعه صلى الله عليه وسلم، أن تكون من أهل دينه، لابد أن تتعلم العلم. لا يعني هذا أن يكون الناس كلهم علماء، هذا لا يمكن أن يكون، لكن ينبغي أن يكون عندهم القدر الذي تقوم به أديانهم. وإذا أردت أن تعرف حقيقة الناس في القدر الأقل، انظر إلى حال الناس مما ذكرنا، الذي لا يعرف أن اليهود والنصارى كفار وأنهم في النار، هذا يعرف القدر الأقل من التوحيد؟ ما يعرف القدر الأقل من التوحيد. في مسائل كثيرة، في أمور عظيمة في التوحيد والولاء والبراء والجهاد تسمع فيها من الجهل أشياء كثيرة. ما الذي أنتجها في أحوال المسلمين سوى جهلهم بدينهم؟ نعم. قوله الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة، وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من الحق، قيام العبد بما لغيره من الحق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم، وهذا المعنى هو الحد الجامع للنصيحة شرعا. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، الأول ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فيكون المنتفع في بذل النصيحة في الأول من؟ الناصح. ويكون المنتفع في بذل من بذل النصيحة في الثاني الناصح والمنصوح معا، فالمنفعة مشتركة بينهما. يعني مثلا لو قلت الواحد ليش ما تكتب، هذه المنفعة لمن؟ الناصح المنصوح. لماذا؟ أنا أنتفع بأنه يقيد العلم الذي يسمعه مني فيحفظ الكلام الذي أقوله، فإني ربما أنساه وأحتاجه يوم، وهو ينتفع بالنصيحة من أنه يكتب ما ينفعه. يقول الشاعر: العلم قيد والكتابة صيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة. بعدين: فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. الإنسان العاقل إذا سمع شيئا من العلم ينبغي له أن يحرص على تقييده لئلا يذهب، لأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، كما قال ابن حاس: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقى، يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيد اجتماع النقط. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين: النوع الأول ما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوما الدم والمال. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا ذكر في الحديث، وليس معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لأن دلائل الوحيين متكاثرة في الدلالة على الاكتفاء بثبوت الإسلام إذا نطق بالشهادتين. وإنما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت لهم العصمة حالا ومآلا. فعصمة الدم والمال نوعان، فعصمة الدم والمال نوعان، أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال، ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن شهد بهما ثبتت له عصمة ماله ودمه. والثاني عصمة المآل، عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وعندئذ يحكم ببقاء إسلامه وامتداد ما ثبت له من العصمة في الابتداء. يعني إذا قال الإنسان من الكفار لا إله إلا الله ثبتت له أي عصمة؟ الحال. ثم إذا بقي لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، تبقى هذه العصمة أم تزول؟ تزول. ليس معنى الحديث أنه لا يكون معصوم حتى يقول لا إله إلا الله، حتى يصلي، حتى يؤتي الزكاة، لا، وإنما المقصود أنه بالشهادتين تثبت له عصمة الحال، وبامتثال مقتضياتهما تثبت له عصمة المآل. وقوله إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي منهم هذه العصمة إلا بحق الإسلام، وهو نوعان: الأول ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، والثاني انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات. مثل ايش الأول؟ ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض. ما الذي يبيح دمه من الفرائض إذا تركه؟ الصلاة. وما الذي يبيح ماله إذا تركه؟ الزكاة. كيف تبيح ماله؟ بأخذ القدر الذي منها، النصيب الذي يجب إخراجه منها اتفاقا، واختلف فيما يزيد على ذلك. طيب، والثاني انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله. يوسف. نعم، قتل النفس يبيح دمه. طيب، مثال على ما يبيح ماله من الانتهاك. هذا سلطان. كيف؟ بالدية يعني؟ لا، احنا نبي في المال نفسه، قتل النفس على نفس. يعني أكل أموال الناس بالباطل أو إتلاف مال معصوم. إذا اعتدى إنسان على مال معصوم وانتهكه بالإتلاف ونحوه، هذا يؤخذ من ماله. نعم. حديث التاسع عن أبي هريرة لمسلم. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب في النهي الاجتناب، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لأنه يراد منه أيضا منع الإنسان من الأسباب التي توصل إلى الزنا. والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمأمور معلق بالاستطاعة عليه. وقوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني إيش؟ يعني اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى. من لطائف ابن حجر رحمه الله ما ذكره في الفتح أن ما يذكر فيه من قبلكم ويكون المراد به اليهود والنصارى له معنى داع له، وما يذكر فيه من قبلكم ويراد به الروم وفارس له معنى داع له. لاحظتم الفرق بينهما؟ تارة يراد يذكر من قبل يعني اليهود والنصارى، تارة من قبل يعني فارس والروم. ما الفرق بينهما؟ عجل ذكر أن ذكر اليهود والنصارى يكون في المسائل الدينية، وذكر فارس والروم يكون في المسائل الدنيوية. نعم. الحديث عاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يغفر إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجلا يطيب السفر وأشعث فقال: يوم بيديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وطهي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وأوله عنده: أيها الناس. وذكر آية المؤمنون إلى قوله: إني بما تعملون عليم. وقوله: إن الله طيب، أي قدوس منزه عن النقائص والعيوب، أي قدوس منزه عن النقائص والعيوب. وقوله: إلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا. والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه القول، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، هما الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والطيب منهما ما اجتمع فيه أمران، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، تعظيم للمأمور من أنه أمر به المؤمنون وأمر به ساداتهم وهم الأنبياء. تعظيم للمأمور من أنه أمر به المؤمنون وأمر به ساداتهم وهم الأنبياء. ومن طرائف تعظيم الأمر في القرآن أن يأتي تارة الخطاب للنبي ويأتي تارة الخطاب للمؤمنين أو للناس، كقوله تعالى: فأقم الصلاة، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فجاء الأمر مفردا له وجاء الأمر مجموعا للأمة، وقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان: أحدهما الأكل من الطيبات، الأكل من الطيبات، والآخر عمل الصالحات، والآخر عمل الصالحات. وقوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر. الحديث اشتملت هذه الجملة على أربعة من مقتضيات الإجابة وأربعة من مقتضيات منعها، وهذا من أحسن المقابلة في المبنى والمعنى، فهي أربعة بأربعة، تلك توجب الإجابة وتلك تمنع وقوعها. أما المقتضيات للإجابة فإطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله باسم الرب والتوسل إلى الله باسم الرب، والإلحاح بالدعاء عليه بتكرار ذكر الربوبية، والإلحاح في الدعاء عليه بتكرار ذكر الربوبية. طيب الحين نحن قلنا المقتضيات أولها إيش؟ طالب في السفر. طيب أليس السفر مجردا موجب للإجابة؟ الجواب بلى. فلماذا ذكر الإطالة؟ لاحظتوا الإشكال؟ يعني السفر بنفسه موجب للإجابة، من مقتضيات الإجابة، لكن ذكرت الإطالة لماذا؟ الإطالة لبيان الاستحقاق المؤكد، لبيان الاستحقاق المؤكد، فهو ليس مسافرا فقط بل مطير للسفر. وأما موانع الإجابة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والغذاء الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام، المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام. ما الفرق بين الغذاء والمطعم والمشرب؟ طيب أطعم. طيب والطعام أطعم من صغر. والغذاء مثل أحسن. الغذاء اسم لما ينمي الجسم ويقويه، الغذاء اسم لما ينمي الجسم ويقويه، فهو يشمل المطعم والمشرب وغيرهما كالنوم، فإن الذي لا ينام يحلق ويموت ولا يقوى بدنه، وكالدواء إذا احتاج. وهذا وذاك ليس مطعما ولا مشربا ولكنهما من جملة الغذاء. فقوله فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له، والمراد تبعيد الإجابة للقطع بعدم وقوعها، والمراد تبعيد الإجابة للقطع بعدم وقوعها، لأن الله يستجيب للكافرين. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فاستجاب دعاء المشركين، فكيف لا يستجيب دعاء عصاة المؤمنين. لكن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، أن يبعد أن يستجاب له، تخويفا للناس من هذه الحال أن يكونوا عليها فلا يستجاب لهم الدعاء. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فرغنا بحمد الله في الأسبوع الماضي من كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل، هذا اختبار، وكل واحد منكم يحرص أن يكتب البريد الإلكتروني له، لأنه ستأتيه رسالة على البريد الإلكتروني، واللي ما يضع بريد إلكتروني عاد يتحمل أنه ما جاءت. أحد مخالف النص أعطني تعطي الإخوان اللي خلفه، الذي تأتي الورقة إخوان يجيب، التي تأتيه الورقة يجيب، وقبل الإجابة يتأكد من كتابة

اللي يفرغ ينتظر عشان نمشي جميعا، اللي يفرغ ينتظر. عادتنا في الدرس نفس الشيء، ما يحتاج كل مرة نقول يا أخوان لا حد يطلع لين ينتهي الدرس، يا أخوان ننتظر ونسلم على بعض جميع. لازم طالب العلم يعرف النظام، علم بلا نظام ما ينفع ترى. هذه استبهللية اللي صارت عندنا، هذه من أسباب ضعف الأمة. الإنسان يلتزم بالنظام اللي موجود عندنا. باقي 3 دقائق أخوان، سلموا الأوراق. قال الذي يريد يسلم يسلم منه ورقة. وفق الله جميعا.